وقد عم بهم وبلاء قد طم ووباء ظهر فأفزعنا يا أبتي الحزن غدا جما. يا ولدي قولك ألمني ومصاب الأمة يفزعني، حالك يا ولدي أحزنني، أنصت يا ولدي واهتم. إن الإعراض عن الله هو أصل الوجع أو الآه، وكتاب الله هو الهادي، قم يا ولدي شد الهمة. وبحبلك مولانا الوافي ننجو من قاع للقمة. يا رب بجاه القرآن فرج كرما هم الأمة وارفع عنا ما قد نزل من إلهي ذا المنة. يا رب بجاه القرآن فرج كرما هم الأمة وارفع عنا ما قد نزل من إلهي ذا المنة. وقد عم بهم وبلاء قد طم ووباء ظهر فأفزعنا يا أبتي الحزن غدا جما. إن الإعراض عن الله هو أصل الوجع أو الآه، وكتاب الله هو الهادي، قم يا ولدي شد الهمة. إن الإعراض عن الله هو أصل الوجع أو الآه، وكتاب الله هو الهادي، قم يا ولدي شد الهمة. إن الإعراض عن الله هو أصل الوجع أو الآه، وكتاب الله هو الهادي، قم يا ولدي شد الهمة. إن الإعراض عن الله هو أصل الوجع أو الآه، وكتاب الله هو الهادي.